يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا وسدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلاة ربي وسلامه على نبي قد قال: وأنا خيركم لأهله. يحكى أن رجلا تعلم الطب ومهر فيه، ثم انشغل إلى غيره وانصرف بالاشتغال بالتربية وحل مشاكلها. فلما سئل عن ذلك قال: وجدت بالاستقراء الدقيق أن أكثر علل الناس الإنسانية والجسمية والنفسية ترجع إلى قلة التربية، فاستأثرت أن أستأصل الداء من أصله. ويقول: ولا شك في ذلك أنني أقوم بأعظم خدمة للإنسانية، فهناك فرق بين طب الأمم وطب الأفراد، والوقاية خير من العلاج. وآثرنا نحن في سواعد الإخاء في نسخته 13 أن يكون العنوان أسرتي. وحقيقة يا مشايخ نفسي يعني أرحب فيكم فردا فردا، أنتظر هذا اللقاء معكم كل سنة بشوق، وحالي كحال القائل: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، تطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. سأترك الترحيب لشيخي الشيخ عبد الوهاب الطريري، يرحب بكم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء في موسم من مواسم البركة والخير والعطاء، ومع برنامجكم سواعد الإخاء. نرحب بكم جميعا، وباسمكم جميعا أرحب بضيوف برنامج سواعد الإخاء، وأخص بالترحيب والترحاب الذين يشاركون معنا هذه المرة أول مرة: الدكتور رأفت المصري من الأردن، والدكتور بلال نور الدين من سوريا، والدكتور سالم الشيخي من ليبيا، والشيخ المقرئ حمزة هيصام من الجزائر، والدكتور المنشد مصطفى العزاوي من العراق. فمرحبا بكم جميعا، وحياكم الله وبياكم. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. جلستنا ولله الحمد ستكون مع موسى وأسرته، مع أفراد كانوا سببا في نجاح رسالة موسى، مع أسرة مستقرة تغازي المشاريع عظيمة، بين قلب فارغ لأمه وسعي أخته وسند أخيه نعيش حكاية هذه الأسرة. تفضل دكتور عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فعن الإيمان حدث ولا حرج. نبدأ بالأم. يقدم القرآن صورة أم موسى كواحدة من أكثر النساء إيماناً ويقيناً على الله في التاريخ. هذه المرأة التي خرج من بيتها نبيان ولم يحصل هذا قط في تاريخ النساء. هذه المرأة جاءها أمر ربها في واحدة من أبلغ آيات القرآن الكريم، وكل القرآن بليغ، فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. نلحظ غياب صورة الأب، والمرأة قادرة أن تربي وحدها. شافعي ربته أمه، والإمام أحمد ربته أمه، والذهبي ربته أخته، فالمرأة بوحدها قادرة أن تربي. تخيل هذه الأم تحمل رضيعها بين يديه والولد صنو الروح، وجاءها الأمر الإلهي أن ألقيه في اليم. ثم هل هناك طمأنينة؟ يعني سيأخذه حبيب، سيأخذه صديق، سيكفله حنون، يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله، والله هذا امتحان تئن تحته الجبال، ولكن هذه المؤمنة انتصرت عقيدتها على غريزتها وتصديقها بوعد ربها على مشاهدة عينها. فغير الله تعالى نظام الكون لأجلها، حرم عليها على موسى المراضع ليفي بعهد قطعه إليها، إن ردوه إليك ومن أوفى بعهده من الله. عن ماذا نتحدث في إيمان أسرة سيدنا موسى؟ عن إيمان موسى عليه السلام عند المشهد الأخير المهيب من حياة فرعون، إذ خرج موسى ببني إسرائيل من مصر حتى وصل إلى شاطئ البحر، هناك تبعهم فرعون، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، وبنو إسرائيل يقولون إنا لمدركون. وهنا يقول موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا هو إيمان أسرة موسى عليه السلام. أما عن الحب فحدث ولا حرج. أساساً لم تلقي أم موسى بابنها إلا بدافع الحب. أحياناً نحن نتخلى لأننا نحب. أيضاً انظر إلى حب موسى عليه السلام وإيثاره لأخيه هارون عليه السلام. لما أمره الله تعالى أن يتوجه إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وهذا أعظم الإخوة منا على أخيه في التاريخ، جاء كله بقدر الله، ولكن كان موسى عليه السلام سببا في أن جاء به إلى النبوة. وانظر كيف يعترف بمزاياه، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هذه أسرة تبحث في مميزات بعضها ولا ترى أن تفوق فرد منها على آخر هو منقصة، بالعكس الإنسان يفخر بتميز أفراد أسرته. أما عن العمل الجماعي والتكاتف والتلاحم في هذه الأسرة، هذا يظهر جليا عند الأخت، هذه الأخت الفطنة، هذه الأخت التي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، عندها حكمة التتبع، هذه الاستخبارات النسوية في التتبع وقص الأثر. ثم لما عثروا عليه هنا كانت أيضا فطنة التدخل، لم تدخل كأنها صاحبة الحاجة، بل دخلت إليهم لأنهم هم أصحاب الحاجة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصح؟ وأيضا انظر إلى هارون عليه السلام في التكاتف. هارون عليه السلام لم يترك موسى عليه السلام قط في كل المواقف، من لحظة الدخول على فرعون وكانا مهددين بالقتل إلى آخر حياة سيدنا موسى عليه السلام. هذا الحب بينهما كان شيء غريبا. تخيل لما يذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ويعبد بني إسرائيل العجل، ويأتي موسى عليه السلام وكان في طبعه غضوبا، وأخذ يشد هارون من رأسه ومن لحيته، هل تبرم هارون؟ هل سخط؟ إنما تحبب إليه: يا ابن أمه لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاك الله خير. ما شاء الله. جميل جميل. بارك الله. الله يسلمك. فتح الله عليك. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير درب وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعن هناك البشر بادي ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا. إلى الدكتور مصطفى أبو سعد تحية طيبة. ابني لا يحب بناء العلاقات وغالب وقته منفردا ويقرأ ويكتشف وهو كثير الأسئلة، كيف أجعل منه شخصا اجتماعيا؟ سبحان الله، هذا السؤال يأتيني منه العشرات، بل لا يكاد يمر أسبوع إلا وتأتيني حالة استشارة تعاني وتشتكي الأم من هذا الوضع. واعتبر أن الأم التي تريد تغيير ابنها وتغيير هذا الابن بالتحديد ترتكب جريمة في حقه وحق مستقبله. ليس كل الأولاد يحبون بناء العلاقات، وليس كل البشر اجتماعيون بطبعهم، بل إنني أقول معلومة مهمة، أن أغلب عباقرة التاريخ وأغلب عظماء البشرية لم يكونوا اجتماعيين، بل إنني أقول شيئا قد يستغرب منه المسلمون، وهو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم عظماء البشرية خلال 40 سنة لم يكن اجتماعيا، ولم يكن له علاقات إلا علاقات سطحية مرتبطة بأعمال كتجارة أو غير ذلك، وكان له صديق واحد اسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورويت في السير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجالس المشركين، وكان يبتعد عن مجالستهم، وكان لا يخالطهم ولا يحضر مناسباتهم، واسمعوا، وكان يقضي الليالي ذوات العدد يتحنث في غار حراء. إذن هذا الولد يا أختي أيتها الأم، قلت أنه يقرأ ويكتشف، وهذه من سمات العبقرية ومن سمات الأطفال التأمليين المتميزين. لا تجني على ابنك، هذا عبقري، غالبا سيكون له صديق واحد، وقد يكون ابن خالته أو ابن عمه أو ابن عمته يلتقي به مرة في الأسبوع، لا يميل إلى كثرة المجاملات ولا كثرة المجالس، يحب القراءة، يحب الاكتشاف، كثير الأسئلة، كثير الاستفسار. وأنا أقول لكم باختصار أن إحدى الأمهات جاءتني بابن يعاني من تشنجات عصبية وتبول لا إرادي وعمره 12 سنة رجع إليه وتأتأ، والسبب أنها أخذت استشارة مع مختص أو غير مختص لا أدري، المهم واحد يتكلم في التربية، قالت ابني غير اجتماعي، فنصحها واعطاها خطة لجعله اجتماعيا، بل إنه اقترح عليها أن يأخذ معه في معسكر أو رحلة أو غير ذلك لمدة أسبوعين حتى يصبح هذا الولد اجتماعيا. بعد عودتي من هذا المعسكر الولد نام لمدة 2 يوم، والأم اعتقدت أنها من كثرة الإرهاق. في اليوم الثاني جاءت أمه لتوقظه، شمت رائحة كريهة، الولد يعني تعرفون ماذا حدث، صرخت في وجهه، قام، سقط، جاءه تشنجات، وأصبح الولد يعاني من 3 أمور: تشنجات بدون صرع، وتأتأ وتبول إرادي. أخذته إلى الطوارئ عند التشنج، فحصوه، ما عنده أي شيء، حولوا إلى مخ وأعصاب، فحصوا دماغه، ما عنده أي شيء. فقال له الدكتور، وهو من الدكاترة المعروفين عندنا في الكويت الخياط، قال ابنك ما عنده أي شيء عصبي، يمكن الحالة نفسية. المهم جاءتني، انتبهوا الآن ماذا سأقول لكم، اشتغلت مع الأم ومع الابن ولم أستطع إلا الوصول إلى نتيجة واحدة، أن هذا الولد تخلص من التشنجات، وتخلص من التأتأة، وتخلص من التبول إرادي. هذا الذي استطعته، وهذا الذي أستطيع، وأعتقد ما أحد يستطيع أن يتجاوز هذا الشيء. قد تتساءل، وما هو الشيء الذي لم تستطعه يا دكتور؟ وهذه الحالة 3. لا أستطيع أنا ولا غيري أن نعيد هذا الولد لعبقريته الأولى، لأن 2 أسبوع كانت كافية لتدمير مصادر قوة شخصيته. كيف نعيده؟ الله أعلم، لا أنا أعلم ولا أدري أن هناك في الأرض من يستطيع أن يعيد هذا الشخص لقوته الأولى. تقبل ابنك وشجعي على القراءة وعلى الاكتشاف وعلى الاختراع وعلى الاطلاع إلى غير ذلك، ولا تحاولي أن تفرضي عليه أن يصبح اجتماعيا أو أن تكون لديه علاقات. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي. وعن هناك البشر بادي. الحمد لله القائل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يوجد دين في الوجود نظم حياة الناس الأسرية واهتم بمشاكلها كدين الإسلام، جعلها نواة كل المجتمعات، بل أساس العمران كما ذكر ابن خلدون. وإذا تدبرنا في كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأسرة تتربع على حياة العدل والفضل وجمال المستقبل وسعادة الحاضر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الأسرة وأهميتها. تفضل شيخنا الشيخ زيد المقرئ إدريس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أمر القرآن مع الأسرة عجب، كله عجب. يذكر القرآن الكريم قضايا في غاية الأهمية كالصلاة والزكاة والشورى بلفظة واحدة، ويترك التفصيل للسنة والفقه. يذكر أمورا عظيمة كالحج والمعاملات المالية فيفصل فيها نصف التفصيل ويترك الباقي للسنة والفقه، ثم يأتي إلى أمور فيفصلها تفصيلا دقيقا وتأخذ مساحة واسعة في كتاب الأصل فيه الإيجاز، وعلى رأسها العقيدة وقصص الأنبياء والأسرة. الأسرة تمتد في القرآن من بداية السور إلى نهايتها: سورة البقرة، سورة النساء، سورة النور، سورة التحريم، المجادلة، الممتحنة، طلاق، حجرات، لقمان، وفي بقية السور المتوسطة والطويلة تفاصيل مذهلة. تجد أحكام الأسرة في سورة البقرة متخللة بنوع من التناوب مع قصة بني إسرائيل ومكرهم وفسادهم، وكأن الله ينبهنا إلى أن هذه الأسرة مستهدفة من يد الفئة من الناس في هذا الزمان الذي استولوا فيه على الأمم المتحدة وعلى نسل المرأة، وغيروا كل المفاهيم ودمروا كل القيم وحطموا كل العلاقات. تجد القرآن الكريم يبدأ بالفكرة القوية التي يمكن اليوم أن نعرف قيمتها في مواجهة الفكرة القوية المدمرة التي هي الجندر والنوع، ولا يمكن أن نواجه الأفكار إلا بأفكار أقوى منها وأرسخ منها. ثم يأتي بهذه الفكرة القوية التي لن تجد البشرية اليوم ملادا من الجندر والسداو والبروتوكول الاختياري وغيرها من المدمرات إلا بها، فيغرسها في العقيدة أولا، وهي مبدأ الزوجية الذي أشار إليه الشيخ الطريري. هذا المبدأ قبل أن يكون رؤية أو تشريع هو عقيدة، لأن الزوجية تقابل الواحدية ولا واحدة إلا الله. فمن شوش على الزوجية في مخلوقاته فكأنه أراد أن يلبس بشيء من ذلك الواحدية. ولهذا من العجب أن القرآن يواجه قوما ادعوا لله ولدا فينفي عن نفسه الزوجية قبل أن ينفي عنه الولد، ولا نعلم طائفة من النصارى نسبت الزوجة لله. يقول: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. من بعد غرسها في الأفق العقدي حيث ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، واليوم العلم بيّن بأنه حتى في الجمادات هناك ذكر وأنثى وسالب وموجب ومادة بيضاء ومادة سوداء ومادة مضادة. بعد أن يغرسها في العقيدة ينداح بها في عالم التشريع: كل شيء زوجي، كل شيء في الزوجية رائع، كل شيء في الزوجية آية، كل شيء في الزوجية محمي. الزوجية كرامة من كل زوج كريم، الزوجية بهجة من كل زوج بهيج، الزوجية سكن لتسكنوا إليها، الزوجية آية ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزوجية سنة لا يستغني عنها حتى الأنبياء، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هكذا يكون زكريا وعيسى استثناء وليس أصلا في هذه الوضعية، وضعية العزوبية. الزوجية تخترق كل القوانين التي تتغير يوم البعث، حيث الأرض قاع صفصف والسماوات مطويات بيمينه والجبال كالعهن المنفوش والانشطار والانفطار والتكوير. عندما يتغير العالم تستمر الزوجية، حتى في الجنة هم أزواجهم يحبرون، حتى في النار حشر النظام وأزواجهم. هذا القانون يخترق حركة الحياة التي ستنقلب كلية يوم البعث. هذه الزوجية هل اكتفى القرآن يرسخها أن يركزها أن يجعلها مبدأ واحدا، زوج ذكر وزوجة أنثى يلتقيان للتكاثر للإحصان لبناء اللبنة الأولى لتكوين المجتمع لعبادة الله للتشريع؟ لا، لم يكتفي بهذا، وإنما جعل لها طرق للحماية، جعل لها أغشية للحماية مثل أغشية التي تحمي الدماغ تحت الجمجمة، الحماية من أي اعتداء سواء كان عمليا أو كان حتى لفظيا أو كان حتى رمزيا. المثال القوي للاعتداء العملي سماه القرآن الفاحشة وحذر منه وبيّن بعض عقوبته وترك البقية للسنة. الحماية اللفظية كالظهار، رغم أن الناس قد يرونها كلمة غاضب، لكن القرآن سماها منكرا من القول والزورة، لأنها تنقض علاقة الزوج بأن تلبسها بعلاقة هي أيضا مقدسة، علاقة أمومة. ولقد دهشة المسلمين كدهشتنا اليوم أن يرفع القرآن مقام هذا اللفظ العابث أو المتفلت إلى هذا المستوى من المنكر من القول والزور ويرتب عليه كفارة ثقيلة. الاعتداء الرمزي بالسحر، وقد خصب القرآن الكريم في سورة البقرة بكلام ثقيل وطلقات مدفعية ثقيلة. ورغم أن السحر أذن بملايين من الأشكال، فإن القرآن اختار مثال واحد لكي يركز به خطورة السحر عندما قال: ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا به ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق. وجاءت السنة والسيرة لتكمل الباقي: اقتلوا السحرة وتعلقوا بأسرار الكعبة. هذه الحماية الثلاثية من الاعتداء العملي أو الاعتداء اللفظي أو الاعتداء الرمزي وغيره من الاعتداء هي الحماية التي أقرتها مفكرة لم تسلم إلى اليوم، وكانت نسوانية شرسة وكاتبة كبيرة وقوية الحجة، ثم انقلبت على النسوانية اسمها خيمة مارتين مونيوت، سمتها بإعجاب شديد وهي التي لا تعرف العربية وإنما قرأت القرآن مترجما إلى اللغة الإسبانية لغتها الأصلية، وهي اليوم أستاذة علم الاجتماع الأسري في جامعة مدريد. سمتها الحماية القرآنية للمرأة وللأسرة. قوام هذه الزوجية تنوع وتبادل وتقابل وتكامل وتراحم في أداء الأدوار. قوام أدوار الرجل القوامة، وقوام أدوار المرأة الحافظية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، جزاك الله خيرا. ولاحظوا هذه الفاء، لم يقل والصالحات، قال فاء، علاقة تشارط. لا يحلم رجل بحافظية دون أن يقوم هو بالقوامة، لا تحلم امرأة بالقوامة دون أن تقوم بالحافظية. قوام القوامة الرعاية والحماية والنفقة، وقوام الحافظية الحفظ في العرض والمال والرعاية في البيت والأسرة. هذه القوامة والحافظية تقوم على قاعدة أدنى هي العدل، وترتقي إلى أفق والفضل، ويعيش الإنسان المسلم المؤمن التقي الذي يعبد الله في وسرته بأداء واجباته بين حد أدنى هو العدل وحد أقصى هو الفضل. العدل أن تؤدي واجباتك التي فصلها القرآن وأكملت السنة ودققت فيها الأحكام الفقهية، وكذلك المرأة. والفضل هو ما سوى ذلك، فالمرأة تكرم زوجها في أهله وهو يكرمها في أهلها، والمرأة الغنية تتصدق على زوجها الفقير وإن كانت النفقة عليه، وترعى أبناءه من زوجة أخرى إذا ماتت عنه أو طلقت، إلى غير ذلك من الأمور التي قد لا يكون لها بها قبل لكن تفعلها بنفس الرضية. أساس كل هذا، هذا السحي وهذه السباحة وهذا التحليق بين العدل وبين الفضل، هو الرضا والتسليم، وعين النحلة لا عين الدبابة، ترى ما يرضي وتغض طرف عما لا يرضي وتصبر، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب للرجل الذي جاء يريد أن يطلق زوجته: فأين الصبر والتدمم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة. هذا الأفق العام اليوم هو الذي يمكن أن نقدمه، ليس لنا نحن كمسلمين. بدأت أسرنا تتهدد هالعولمة والتفكك والسدا، وإنما للعالم كله. اليوم الأمم المتحدة تعيش حالة فقر في الأفكار وشراسة في تنفيذ الانحراف ضد الفطرة. بالمقابل الإسلام ضعيف، ولكن المسلمون ضعاف، ولكن القوة التي في الأفكار كفكرة الزوجية التي يمكن أن تواجه فكرة الجندر وفكرة النوع هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ البشرية كلها وتبني هذا البناء البشري على أساس من الفطرة من جديد. وجزاكم الله. الله يبارك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعن هناك البشر بادي. محمد العوضي، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي آخر ليلة تعيشها بين أفراد أسرتك، ما هو أكثر شيء تتمنى أن تفعله لهم؟ وما هي وصيتك الأخيرة قبل أن تغادر دنياهم؟ الوصية الأولى، إذا كنت أنا آخر واحد أو أول واحد سأغادر هذه الدنيا، قطعا سأوصيهم بتقوى الله، وأوصيهم بوالدتهم التي لها من الأفضال. والله يا دكتور محمد، وكلمك بكل سجية للناس للقيم العليا، لها من الأفضال ما لا يعلمه إلا الله. وأول هذه الأفضال أنها كانت تدعو الله أن أكون من نصيبها عندما رأتني خطيبا في الجمعة على المنصة في تلفزيون الكويت أخطب في 85-84، فدعت الله أن يكون هذا الرجل من نصيبها وكنت من نصيبها. فتفاجأت بتلك المثالية التي موجودة على الشاشة بالواقعية والضعف، ولكن احتضنتني وكانت كما تقول هي أن أنتم ستة أولادي وهذا سابعكم. شوف هم بعد. فصبرت علي كثيرا وتحملت، لدرجة أن أولادها وإحنا جالسين على السفرة يقولون والله يا يبا، يعني احنا نؤمن بان من حق الرجل ان يتزوج ويعدد، لكن بالنسبه لامنا اللي سوتها لك لا، يبقى لا نزعل. فهذه المراه لها فضل كبير، فانا اوصيهم فيها، احثهم على ان يكونون قريبين منها، ان يتفهموها اكثر، خاصه ان هي صالحه واقتدي بها انا في صلاحها. هذه اهم وصيه. الوصيه الثانيه اكرر وصيتها لهم لاولادي، واللي انا اعززها ايضا، أن خليكم دور في الحياة أكبر من دور حتى تأمين المعيشة والصلاة والصيام والالتزام بالأحكام الشرعية العامة والشعائر التعبدية. يكون لكم دور أن نحمل رسالة الإسلام، نكون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شكرا لك. الله يكرمك بارك يا زينة. أنت عارف يا زينك. الله يزيك. يا زينك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعن هناك البشر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصتي في الحقيقة في قصة مليئة بالعبر. كان هناك شاب من بريطاني، من أسرة غنية في بريطانيا في مانشستر، والده وأمه يشتغلوا في مجال المحاسبة، ومن أغنياء مدينة مانشستر. الأغنياء في بريطانيا في الأغلب لهم طبع معين، وهو أنهم إذا دخلوا في أي مجال يحبوا أن يتعرفوا عليه بعمق، حتى إذا زاروا بعض الدول يقرأوا عن أعرافها وعاداتها، لهم أنماط معينة. فهو تعرف على فتاة من مسلمة وأراد أن يعيش معها بالحرام، يعني صديق وصديقة كما يقولون. فاقتضى هذا أن يبدأ في القراءة عن الإسلام، يتعرف على الإسلام من، لأنه يريد أن يتواصل مع هذه البنت. فلما قرأ وبدأ يبحث وبعمق، أحب الإسلام. كان عمره تقريبا 18 سنة لما جاءنا إلى المركز، فأخبر البنت هذه أني أنا قرأت وأنا أريد أن أسلم. فهي لابتعادها عن شرع الله عز وجل قالت لها لو أسلمت الإسلام سيفرق بيني وبينك. تركها وجاءنا إلى المسجد وأسلم، وحسن إسلامه بشكل يعني أنا لم أرى له سابقة في بريطانيا، على رغم العشرات والمئات الذين أسلم. حبب الله إليه التعبد وكثرة العبادة، وبدأ يستشيرني في موضوع العلاقة مع والديه ومع أسرته، وجلست مع والديه وطمنتهم على أن المسار، لأن هم أسرة يعني لها أوضاعها في مدينة مانشستر. وبدأ في الدعاء لوالديه دعاء أن الله تبارك وتعالى يهديهم للإسلام. بعد قرابة السنة اطمأن الوالد والوالدة إلى الوضع الجديد. رأى الوالد رؤيا بأنه يسمع أذان وهو ماشي في الشارع، ودخل وبدأ يبكي أثناء الأذان ثم أسلم، هذه في الرؤية وهو مازال على الكفر. فجاءني في المسجد وقال لما جاب الولد في صلاة الجمعة سمع الأذان، فقال هذا الصوت الذي سمعته في الرؤية، وبدأ يبكي في أثناء وهو مازال على الكفر. ثم جاءني وجلسنا وتعرفنا يعني على الإسلام والخارطة الإسلام اللي احنا عاملينها. صلاة المغرب صلى معنا وهو مسلم، وهو تربطه علاقة عاطفية جدا جدا بزوجتهم، أسرة محترمة ونظيفة يعني. وبدأ يسأل عن أحكام العلاقة مع زوجته وهل يعني ماذا يفعل وكذا، وحبب الله إليه كما حبب إلى ولده كثرة الذكر والدعاء. بعد عامين تقريبا أو عام ونصف، وزوجته جاءت معه في ذاك العام، صلت معنا في رمضان، تجلس في الخارج تشاهد الصلاة في رمضان وترتدي هكذا غطاء بسيط، وكانت مستبطنة في نفسها أن هي ستسلم في العيد باعتبار أن تجعل العيد أكثر من عيد عيدان. في يوم العيد هم استعدوا للذهاب إلى الصلاة، فقالت لهم أنا عندي لكم بشرى سارة سعيدة. قالوا لها العيد الفطر؟ قالت لهم لا لا، بشرة تتمنوها. قالوا ما هي؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجاءت معهم في صلاة العيد. العبرة في الحقيقة أن الدعاء الذي هو ركيزة من ركائز البناء الأسري في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء وهذا الإلحاح على الله تبارك وتعالى لا يقف أمامه أي قوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على هذا الدين، وأن يبارك جهودهم، لأنهم الآن يعملوا لهذا الدين في أعمال كثيرة. وهذا الولد تعلم العربية ودخل في العلوم الشرعية، كانت دراسته في الهندسة وجمع مع الهندسة، والآن يتكلم العربي ويشرح الفقه ويبشر بهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ولوالديه. بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعزمنا